صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي اشفعي رتل معي داوي الأسى وادعو عسى يا آية انت اشفعي رتل معي رتل معي احضر الي قلبا يعي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته رده شفاء وتشرفا بفم شغوف لم يقنعي رتل معي رتل سنا قرآننا واقرا وضاء المنبع رتل معي رتل معي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم رتل مع العفاسي. لازلنا معكم في سورة الحجر، نستقبل اتصالاتكم وتلاواتكم عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال

لا يمسهم فيها نصب نصب وما هم نصب وما نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله يفتح عليك، شكرا لك يا محمد. ناخذ اتصال. السلام عليكم. محمد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا امرأته قدرنا من الغابرين. الله يفتح عليك يا محمد، شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. حسين من البحرين تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا حسين، تفضل. فلما جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما جاء آل لوط المرسلون. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قوم منكرون. قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. الله يفتح عليك، شكرا لك يا حسين. إبراهيم من العراق تفضل. يا إبراهيم وطي التلفزيون اللي عندك وتفضل واسمع من السماعة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا إبراهيم. الله يفتح عليك ويبارك فيك يا شيخ. من آية فأسر بأهلك بقطع من الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم أدبارهم قلقل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ذلك الأمر وقضينا وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر انقطع الاتصال معنا اتصال آخر عبد الله من اليمن تفضل يا عبد الله السلام عليكم شيخ مشاري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحفظك معك أخوك عبد الله بن هرهرة من حضرموت حياك الله يا عبد الله الله يحفظك مرحبا فيك وبأهل اليمن أبدأ التلاوة من وقضينا آية 66 من سورة الحجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون الله يفتح عليك يا عبد الله شكرا لك على هذه التلاوة الجميلة شنفت أسماعنا نواف من العراق تفضل يا نواف Thank you.

ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله يبارك فيك ويفتح عليك يا مثنى، شكرا لاتصالك. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. زلنا معكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم رتل مع العفاسي، مرحبا بكم، ونستقبل الاتصالات عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة، ونذكركم أيضا بأن هناك جائزة مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة في نهاية هذا البرنامج. من معنا؟ طلعت من العراق، تفضل يا طلعت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله. أحبك يا الله الذي أحببتني لأجله إن شاء الله. وألقى في الأرض آية 15 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم هم يهتدون. لا تقلقل الهاء. وبالنجم هم يهتدون. يهتدون يهتدون بدون قلقلة. بدون قلقلة يهتدون. الهاء ما فيها قلقلة. وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الله يفتح عليك، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك على هذه التلاوة. إبراهيم من الإمارات، تفضل يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الشيخ. الله يحييك ويحفظك. من الآية 21. إلهكم إله واحد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارا

الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله يفتح عليك يا عمر، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر. الله يبارك فيك. السلام عليكم شيخ. طه من الإمارات، وعليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليكم الشهر. علينا وعليك، الله يبارك فيك. الله يسلمك. أفأمنة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربك لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ومن دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الله يفتح عليك يا طه، شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك يا رب. ناخذ اتصال. سيف من الإمارات، تفضل يا سيف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك ما تبقى من الشهر شيخ. علينا وعليك، الله يبارك فيك حظك. شيخ أنا مش داق علشان أقرأ القرآن. إحنا برنامجنا يعني المفروض تتصل عشان ترتب. تفضل يا سيف. إنزين شيخ، أنا اشتركت في برنامج. السلام عليكم. نعم. أنا مع بعد سيف. نعم، ما أسمع. طيب. السلام عليكم. انقطع الخط، عندنا عماد من الجزائر، تفضل يا عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أي آية يا شيخ؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. الله يفتح عليك يا عماد، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا شيخ، الله يحفظك. سامر من الإمارات، تفضل يا سامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الله يفتح عليك يا سامر، شكرا لك على هذه التلاوة الجميلة جدا، اللهم بارك. أعزائي المشاهدين، جاء وقت نهاية البرنامج والسحب على جائزة العمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. تفضل يا أنس. سلام ورحمة الله. الفائز معنا عماد رمضان من الجزائر. عماد رمضان من الجزائر، مبروك يا عماد على جائزة العمرة. وأعزائي المشاهدين، في نهاية هذا البرنامج ما يسعنا إلا أن نحييكم ونعدكم بإذن الله غدا ستكون بإذن الله إن شاء الله اتصالات بمستوى الاتصالات اليوم، إن شاء الله أصوات جميلة نترقبها إن شاء الله غدا بإذن الله. إلى أن نلقاكم غدا في حلقة قادمة، هذه تحية محدثكم أخوكم شاري راشد العفاسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رد المعي صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رد المعي يا آية أشفعي.